وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال عز وجل قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على إجابته تعالى لأدعية الداعين وكشفه الضر عن المضرورين وتيسيره لكل أمر عسير وتسهيله للصعاب وتذليله للعقاب. وهذا شيء محسوس ووقائعه في كل وقت في غاية الكثرة لا ينكرها إلا مكابر مباهت. فكم دعا الله عبد في أمر بعيد التناول عسير الحصول فقبل الله دعوته وأجاب طلبته، وكم لجأ إليه مضطر فكشف ضره، وكم وقع العبد في هلكة فاستنقذه منها. ومن ذلك قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهذا أيضا مشاهد ما بغى باغ على غيره، ولا مكر به مكرا وغدرا إلا عوجل بالعقوبة، وقد يؤخر عنه تأخيرا مؤقتا ولكن تكون عاقبته وخيمة. وضد ذلك بضده قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي تسلطا وقدرة شرعا وقدرا. ونظير ذلك أن من بر والديه ووصل أرحامه وصله الله في عمره ورزقه ويسره لليسرى وجنبه العسرى، ومن عق والديه وقطع أرحامه قطعه الله وتعسرت أموره، فإن الله تعالى جعل الجزاء الدنيوي والأخروي من جنس العمل، وكما تدين تدان. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي أنساهم مصالحها والسعي فيما ينفعها. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فإن المكثر لذكر الله في قلبه ولسانه الشاكر له على نعمائه لا يزال في حياة طيبة ونعم غزيرة وزيادة منها. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فسر هذا الضنك بعذاب القبر، وفسر بما هو أعم منه وهو صريح اللفظ، فإن المعرض عن ذكر الله معيشته في هذه الحياة ضنك مكدرة من وجوه كثيرة. وهذا من آيات الله ومعجزات القرآن، كما أن ذلك أيضا من رحمة الله يعاقب به المعرضين عنه ويلجئ به كثيرا منهم إلى الإقبال عليه، فإن العقوبات الدنيوية فيها الأمران، فيها الجزاء على الجرائم، وفيها أنها صوت يسوق الله به من يشاء من عباده إلى الخير والرغبة فيه والتوبة. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. فكم رجع إلى الله بهذه الأسباب من كان معرضا، وكم تاب إليه من كان عاصيا، وكم أجاب الله داعيا وفرج كربا وأزال غما وهما، وكم أعان ضعيفا متوكلا، وكم أزال شدة وكشف مشقة. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وأجناس هذه الأمور فضلا عن أنواعها فضلا عن أفرادها لا يعدها العادون ولا يحصرها أحد، وكلها آيات وبراهين على ما أخبر به في كتابه عن نفسه وسعة رحمته وجزيل عطاياه وتنوع كرمه. وحصول هذه الأمور بدون الأسباب الحسية، فإنه تعالى يوجد الأشياء بأسباب معلومة معروفة وبأسباب إلهية ربانية أقوى بكثير كثير من الأسباب الحسية، ليزداد المؤمنون إيمانا وتقوم الحجة على الجاحدين ويزول الشك عن المرتابين. ومن زعم أن سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير خاصة بالأسباب الحسية فقد قال منكرا من القول وزورا، ومنشأ هذا الغلط الفاحش مأخوذ من أصول الملحدين الماديين الذين ينكرون كل شيء من أمور الغيب وغيرها إلا ما أدركته حواسهم. بل إن معنى سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير هو مجازاته للطائعين والعاصين في الدنيا والآخرة، وجريان الأمور كلها على وفق حكمته وقدرته، سواء أدرك العباد أسبابها أو لم يدركوها أو أدركوها من وجه دون وجه. ومن ذلك قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وهذا من آيات الله المشاهدة، فإنه ما حقق عبد الإيمان والتوكل على ربه إلا وجده محفوظا بحفظ الله معصوما من الشيطان، ولا أعرض عبد عن ذلك وتولى عدوه الشيطان إلا والله الله ما تولى لنفسه وكان فريسة لعدوه. وهذا أمر مضطرد لا ينتقض، ولهذا حث الله عباده على تحقيق الإيمان والالتجاء إليه في تحصيل مصالحهم ودفع مضارهم وتحقيق عبوديته. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه الأسباب التي وضعها الله طريقا لهدايته ومعونته وحفظه لا تتخلف عنها مسبباتها. ومن ذلك قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أخبر تعالى خبرا في ضمنه التخويف والترغيب أن المعامل في الربا وإن زاد في كسبه واستدرج استدراجا مؤقتا أن آخر أمره المحق ونزع البركة، وأن المتصدق الذي يقصد بصدقته وجه الله ويراعي محلها يزيده الله نماء وبركة في رزقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقص صدقة من مال بل تزيده بل تزيده. وهذا أيضا مشاهد بالتجربة والتتبع والاختيار، يستغنى بالنظر إلى وقائعه عن كثرة الأمثلة. فوقوع هذا المخبر به مع أن الأسباب الحسية المادية إذا نظر إليها وحدها توجد منافية لذلك، لأن السبب الذي أوقع المرابي في الربا هو طلب الزيادة، كما أن السبب الذي منع كثيرا من المنفقين خوف النقص والقلة، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أي البخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فوجود ما أخبر الله به في كتابه مع منافاته لهذه الأمور من أكبر المعجزات والآيات، وأن ثم مواد إلهية وأسرارا ربانية تسيطر على الأسباب الحسية. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. المقالة الثامنة. قال تعالى: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أخبر تعالى أنه لا يقول إلا الحق، وهو الصدق والحقائق النافعة، وذلك شامل لكل ما يقوله في كتابه وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من متعلقات التوحيد والرسالة وأمور الغيب السابقة واللاحقة، ومن أخبار الأولين والآخرين، ومن أحكامه الشرعية وأحكامه القدرية وأحكام الجزاء، فكل ذلك حق وصدق ومطابق للواقع والحكمة. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وأنه تعالى مع قوله للحق يهدي السبيل، والسبيل هي الأدلة العقلية والنقلية الموصلة إلى الحق، فهذه الدلائل وتلك المسائل والعلوم الصحيحة كلها ترجع إلى هذين الأمرين، مسائل ودلائل، وهذه من آيات القرآن العظيمة ومعجزاته الصادقة، فجميع ما جاء به الكتاب والسنة حق وصدق في أخباره، عدل وحكمة في أوامره ونواهيه وأحكامه، لا يخرج منه شيء من هذا الأصل الشامل. ومن حقيته وصدقه وحسنه أن شرعه وأحكامه موافقة لكل الأحوال وصالحة لجميع الأزمنة، بل لا تصلح الأمور، أمور الأفراد وأمور الجماعات إلا به. ومع توسع علوم الطبيعة وتبحرها وتوسع علوم الاجتماع والعمران، لم يأتي ولن يأتي علم صحيح يناقض ما جاء به القرآن، لأنه تنزيل من حكيم حميد عالم الغيب والشهادة، علوم الخلائق كلهم من علمه وتعليمه. قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. ومن كمال حقية القرآن أن أخباره تملأ القلوب إيمانا ويقينا وطمأنينة، وتوجيهاته كلها توجه العباد إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وإلى صلاح أخلاقهم وأعمالهم، ونواهيه وزواجره تزجرهم عن كل شر وضرر وفساد، فهو يوجه إلى كل خير وينهى عن كل شر، كما قال تعالى في وصف ما جاء به الرسول الوصف العام الذي يأتي على جميع شريعته: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أصلح الأمور وأكملها وأنفعها لعباده في معاشهم ومعادهم. وقال تعالى: والله يقضي بالحق. وقال: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. فهو تعالى يقضي بين العباد ويفتح ويحكم بينهم بأحكامه الكونية وأحكامه الشرعية وأحكام الجزاء بالثواب والعقاب. كل هذه الأحكام مشتملة على الحق، وغايتها ومقصودها الحق الموافق لحكمة الله وحمده الذي تذعن له عقول العقلاء ويعترف بكماله وصلاحه وإصلاحه أولو الألباب والنهى. فلم يخلق شيئا عبثا ولا باطلا، ولم يقدر قدرا كبيرا أو صغيرا إلا موافقا للحكمة، ولم يشرع شيئا إلا لمصالح العباد ومنافعهم، ولم يعاقب أحدا إلا بعدل وحكمة وجرم من العبد وما يعفو عنه أكثر، ولم يثب أحدا آجلا أو آجلا إلا برحمته وحكمته. فأحكامه كلها محكمة في غاية ما يكون من الحسن. قال سبحانه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.